أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم يا باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم كتاب الإيمان شدق بل باب ده وإمام بحري رحمه الله ترجمه ده آيات كريمات وقرار وخصر آية ترجمه وغرزوله باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم كلا كلا ترجمة الباب آيات في كلا حديث في كلا أثر في أصحابي قول في باب متريك ابن حجر صاحب برمائي كده باب منون رغلا ده روایتن امام بخاری نا چچا دا کتب ویلو بیا باب منون یو ناروی دل دا باب نی تقدیر بدا سوی هازا باب فی تفسیر قول اللہ تعالی فا انتاب وقام صلاة واتب زکاة فخل سبیلهم اگر کا غیر منون ہم جائز دا درایتن بابو چ مضاف شی بابو فان تابو یہ بے تقدیر لاسی کہ بابو تفسیر قولہ تعالی بابو تفسیر قولہ تعالی فان تابو وقام الصلاۃ واتو الزکات فخلوا سبیلہم عینی اگر کا پدے بندرت کڑا دا بدر الدین عینی طریقہ دا سوچاگا ابن حجر پسیدا ہر لفظ لفظ بندے دے نظر وی کنا کیم جی کا چے کتاب خوان دکو ہے بے پمخ کنا گرے بندے کو جدا خبران دو سی جدا باب منوندا او ارے وے اتن دا باب ان تکارو غلا دا و تقدیر ادا سچے هذا باب فی تفسیر قوله تعالی بلکہ دا مبنی دا پسکون مدے باب دا سوئے چھے باب دے قبیلے دے اسماء الاعداد نا و ترکیب شے دا اس شان دا وکا شوا دا سے مفرد سے مال دا باب موقوف پہ سے ملوے دا خبران دو سی چدا باب فی تفسیر قولی تلا یا باب تفسیر قولی تلا چدا لون دا حدیث ادعایت تفسیر دا خبران دو سی زکا و چندو سی چی داغا آیات کریمہ حضرت انس سے فرمائی جہازا آخر ما نزل من القرآن داد سورة برعات آیاتا فَإِن تَابُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْهذا قطع طريقه ببارش وغلا ده ده آخري آخري آيات ده ودلون ده حديث ومرت انو قاتل الناس حتى يخدو الله إلى الله ده مقدم ده ده مخت نبي سم ده حديث إرشاد فرميلا ده بده مقدم مخت حديث نبي سم چهت زوره ويلا ده ده ماخر آيات ته پر سرنگ ده تفسير شي بلکہ امام بخاری مقصود داری کا رد دا پا مرجعہ سرکاب ہوندے پا مرجعہ سرکاب ہوندے رد کو چھ عمال تا اس ادبار نویر کبھی امام بخاری آیات روڑو باب فا انتابو آقام صلاة واتو زکاة فخلو سبیلہم فهذا آيات شيء وفهذا حديث شيء كنا فمرجع آبان درد كو چه عمل تاكن ادبار شتا قرآن و حديث پده بند ناطق تي آنه دا خلق اتخلیات سبیلیه و خلصولیه فهذا پر موقف تي چه لمنز باکو زکوت باور كي ووتا بي بيا مسمون پرير دي خلص بي کو سزو بي نور كوي يا حديث عمر تو ان قاتل الناس حتى يشهد الله الا لو ان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه شرمي زاكو زكوتا ورکی ووتے بیکنا بدا محسوم دم دی ادے جان و دے مال محفوظ دا خلیف اے توحید و در صلات پشادت بننا بلکہ کنا اقامت الصلاه ایتا زکات پاکو عمل تے ادبار شتارت دا مقصد کنا تو مرجع بندے خالبون سنو فرمائی چه دا اینی ولا درد دا دواری کسی سعی ندی کمزیری دی دا خبر چه دا آیات خو ورسی ندر شوا دا دا حدیث مخت دا وی دا حدیث تا نبی اسم مخت فرمیلوی دا حدیث مطابق تا آیات تر نزیلوی دا حدیث ایده پر تفسیر جوریلی دا سزا غری نلوی چه نبی اسم چکل آیات تا نزیل شو فورن بیا پایات پر تفکر آیات تفسیر لسی کرد دا نبی اسلام یو خبر مخته کړی دو سمې ده بعد نبی اسلام د ارشاد مطابق آیات نازل شو ا نبی اسلام مخته خبره او حدیث آیات پر تفسیر جوړیږي او دا خبره چې د مقصود ته په مرجعابه نه رد ده تفسیر نه مقصود نه ده امام بخاری کتاب التفسیر دا نه ده کتاب الایمان ده دا خبره خو صدید ہوئی چی دو تا ایک امام بخاری دی آیاتی سے تفسیر نکو خوکا چھرے دیو آیات پا حدیث دا تفسیر اگلاوی چی کہ تفسیر پا زمن شے پا مرجعابن یا پا بل فرقابن رب کی جی بیا کدو تک کرنے پا کتیب علمان شے کرنے دیو آیات تفسیر اکو دا سوا دا خبر اندو زکا چی دا مقصد ویر نا حاصلی جی دو تا پا دی آیات سے پا مرجعابن رب دا چه حدیث بنی حدیث تفسیر وشی فمجاب نے برد روشی نہ ذا خبر ادب ابن حجر ولا سید وکرا چه باب فی تفسیر قولی تعالی یا ھذا باب تفسیر قولی تعالی انا ہدایت کریمہ دلوں دے حدیث تفسیر دا اے تفسیر پر زمین شپ مرجعاب دے رد دا مناسبت کی دوانہ مناظر دلون دے حدیث تے پوسٹر جو کنا ترجمہ مطلب باب صلاحیت کریمہ ترا کنے پاک شخص ہے کچھ فین تاب کچرے دے کنا رجوع وکڑلا و اقام الصلاۃ و اقامۃ الصلاۃ یا کرو و اتو زکات زکوۃ اور قول فخل سبیلہم بے دی یار خلوص کی استا دی یار خوشی کی استا سزو باور کوئی استا دو تا پایات چه تیبار اغلی دو ایدهگه تیبینا مراد تباعن شرک والکفر رجوع دی شرک نا و دی کفر نا رجوع فا انتابو کچره کن دی کفر نا روشتل دی شرک نا کن تباوی اصلا دلون دی حدیث امیرتو ان اقاتل الناس حتی یشهدو ایناس نا کفار مرادوی حتى يشهد الله الا لو ان محمد رسول الله اديغه نفات ولاغه دي حديثنا چه پوسي تي بينا مرادا اتبع الكفر والشرك چه كلا دي كفر داو دي شرك تي باوكو مي به كتال ني وسرا كيري مي به تخريات سبيل ببليال بكنا خوشي كي حتى يشهد الله الا لو ان محمد رسول الله ملي مرسلا چه مراد تي بينا ا تو بعد کنا کفر نہ دو تے بعد شرک نہ دو دا حدیث وی حتى یشهد الله الا لو ان محمد الله چاہے توحید و دی رسالت الا شہادت ویر کو دا دے کفر نہ وجود و دے شرک نہ وجود دا اسلام روڑن دی و ایمان روڑن دی یو پداش منسبت تا دا حدیث و دی آیات نشے او بل پایا تخلل کہ فخلوا سبیلهم چیتے کفر را پر دی لمن ذاكو زكوتا ور كيف حل سبيلهم

و د ر ن ج ي سيدي كابر كياسي كياسي شبي ش ش ا ش ي المزور ز ك ت ب مشكلة فريق و ت و ل و ا ب ز لبردو زكاة زكوت حق المودة د ه حديث بيت بشكوى يجي بلكو تطلع كياسي يدا بل كي حديث موجود دا حديث بيت بشكوى تطلع ت م ك ن ا ويقيم ص ل ا ة ويقيم ز ك ا ة فاذا فزكى ا ل ح ت م من د م ا م ولما كياسي ز ر ا ت نشتا بل كي حصريح نس موجود دا حديث موجود دا هذا تأييد بيكلاوي بل كده حديث في الرسالة التي كبرت أكان شدارة تبشك تلوطة من علمون جوابين أكري يوجو فداش ودا شكدا شيء كاك عبدالله بن عمر سي فدا مقابل موجود نبي چه دي منقرات أكلا فدا مقابل دي كنا فكرش نبي نمو جدي سنگا دي موجود سوا ندا كيسي كبر خبار چه منقرار ونا دو فدي بندي چير چه سرقوا ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان من اجل ان بعض السمكه مكالمه حزتها للشهداء والحزتها في يوليدا فمكالمه يقول لك ان الشيكنا سيتا مثلا يولي في نظريه ترشيوي هم مكابون لنوي المشي يقولون شكرا زرعتي فمكابون لفازرات مكابون لنوي يقولون وسيدا شكرا شكرا جدا مثلا موتا ترى ويدا مثلا مريدريه وقلت تبشر موجود يا كذا شيء كذا على خلاص هذا حديث تم مستحضر نبي نحديث سيدا ده خذ يكنا هذا كذا برا دليل جودي ديك كذا حديث موجود نذا حديث وانا كواي برا مقابل بديه استعمل كلام جوا أبلا خبر هذا ده كذا كنا دو طرف حديث رواه دي ويو تزكاة ويقيم صلاة ويو تزكاة الميزا كو زكوتا ويركويكنا عمر فاروق سيد مناظره سرقو د سيكبر سرا چه ده حلق ما ورنا ده مسلمون ده كلمه تيرا دو فظاهر خو اغا ريغ لدل شي عمر فاروق سيد خبره لدل شي كنا چه مسلمون كدير بنا نگور بيا كنا جو مسلمون بي كلمه تيرا بي ده اي قتل خو نتا جهز خليفة زكوت ورکولي بچه زكوت نورکوي داغا نشكي تفسير ووري چه دا صدقاء بر چه كتالي چاس رکو جنگي چاس رکو كسا دا سوا چه دلبية سم دا وفاقنا فوراً باب دا دا خلق تقسيم پنزي جماعته بند شوا دا پنزي گروپه بند تقسيم شوا يو اجمهوریت و اکثریت و چه آپ اقفل ایمان بود حاس پوتی دي مسلمون دي حاس صحابي اكثر حركه غاكنا فقط الايمان بدبر كرار فوتي دويان جماعه المرتدين ده زنحه مرتد سد النبي صلى الله عليه وسلم وفاه وام مرتدين دوانا منادي دوا جماعتي ندي زنا بالكل لكلور لك دين تا وفاشون ايكو فرزشين تا وفاشون وزن آغا مرتدين دي چه آغا دي نبوت كاذبا اتباع وكربا درغزيني مدعيون چكشون ايتي مريد دعوه وكره وفاقس زن حالت سراون شو اسود عنسي تي مريد دعوه وكره زن حالت فاقس سراون شو لأغي تي مريد اقراري وكو چدا تي همبار دا مسيلة بطل قذاب اده ايتي مري دواو کرلا زنا پاپس روان شوال يود وقت سون نيرابي نزنا مرتدين آغا دي چه كفر شرق خويلو کنو انيرا كفر شرق كوا خدايا پاكي وحيد لا شريك کرلو خو اده ايخ مدل کرا

دلیل تا پیش کل و خبر بلو پیدلو و تا بیشتر حسد رو شلو چه باس کل اسمی کنا سار بود خروش شو کنا و تا حد بجنی بیه بلکن که تال بسرکا کل چه سار پخلوش شو بیخفل موقف نار پسد شو ایسو خبر خدا دو امرتب پا قتل شخص شک نشتا امرتب سو بے قتل کیری امرتب متعلق حکم دا چکم سائید اسلام نا ووری کنا یاد یو کتیو حکم نا انکار روکو مسمون حاکم بے آبر ونسی پشتنا میں نوکو چو تو ویلے دی اسلام نا برگشتاش لے دی اسلام دی حکم نا ویلوشتے یا ون اسلام نا ویلوشتلے کسا شک و شبائی واچی مکنا پا دیو جو امرتب خبر غلط لیدلشی ولما بيوتر بلي كان دقا شك وشباب من ذرا بيوتر وكو بحث وكو در شك بحتم كو قاعده كي باوجود داي دي اخفل عقيدينا و دي اخفل موقفنا قصر كدرنا ببه كنا قتل شي مرتد صدوه قتل لا هو تارك سوالات یا تارکو زکاة چرمیز نکو یا زکوت نپری کئی ایگه ایک نصف حکم دا چرمیز پردی تارکو صلاة اللہ حکم دو تا خدا چو یکیم صلاة و یکو زکاة امام احمد امام حمل صاحب درنگی کن اسحاق بن رحوی رحمه اللہ اغا فرمائی چه تارکو صلاة عمدن بلا عذر داغا کفر دا كم سرائك قصدن فرض منكو بلا عذرة دا كفر دا و دا واجب القتل دا دي حديث بروسرا امرت ان قاتل الناس حتى يشهد الله الا ان محمد صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة المز باكو جرمين نكو بدا لك سرنگي چه كلمان نتربی کنا مسلمون ندا درنگي چه من نكو دا مسلمون ندا او درنگ عبل حدیث چه فرق پمیون دی ایمان و دی کفر شے اغل مینز دا دی ایمان و دی کفر پمیون شے فرق اغل مینز دا چه مینز کو بدا مسلمون دا چه مینز کو بدا کفر دا و امام شفیع صاحب امام مالک رحم اللہ دوالے فرمائی چه تارک و صلاة کافر ندا المیز چه مانی دا خوکوی نعمدن تارک و صلات کافر ندا البتا علا نمر فاسکتا یو دی اسلام اهم فریضا کنا بلا عذرا بلا وجه کنا اپریش دین نکو غاٹ فاسکتا و مرتکب دا دی کبیرا گنا دا بے قتل کیلی حدن ایدی سزو کرنے لکا سرنگے چھ مڑا ہو کے پدے بولے کفر کے جو خونا ہو کے صاف پدر وہ خستن شی پکر تبے ویڈو شی درنگے چرمیز کرنے لکنے کے بے بدا حدن قتل کے جی ایرکی دادر وہ کفرن نا چھ دا کفر ہو کے نا مرتد سوا دا حدیث دی کرنے پر خجت سے دی پیشوی ہے امیت انو قاتل الناس ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وإمام أبو حنيفة رحمه الله إمام أوزعي رحمه الله ديكو فيه ولكن فقهاء لمن فرمي تارك الصلاة عمدا اگر كداكنا علانا من فاسقتا مرتكب ده كبيرا گنا ده بينا قتل كيري قتل يندا جائز مرگ يندا جائز البتا يحبس ويعذر ويضرب ضربا شديدا جيت بوتورشي وسخت كره كوري بي ورتور كوري شي وال بي شي كسي پر الموضوع تنو بي سيكسو امر بي كره جيل شي بي او كوري بي تملا بي جي كلم الموضوع تصيف شي او قتل يندا جايز ويجل بنشي ポテフザハディスオメントアノカテルナスハテヤハドドタカナケタールデクシュワダカテルナデクシュワオメントアノカテラカテラユカテルモカテラゴシャイダウカテルゴシャイダエマンシャピザハラダムカテラドカテルシファルコエマンシャフィセパパラマイチェケナモカテラーはデカテムシェデルファータモカテラジャンテヴィラシーオカテルマラウィレテヴィラシージャンクブルサラケリダホセケチェミンドコジャンブルサラケリバケエマンハマセブホダセリケチキヨコムダチアーカンタリヒノコブスペルコムダタリヒノコエマンベサラケタルベコテペブルトヴィラデビアザンのコーンがチャーハンアザンのコーン。パレオンクリシャーザンのキリキャラクターザンパテルのバケタリオサラキリ。ヤーキューホットナルコーン。パレバケタハランケダーキャラ。タリフェーソナタ、ザンソナタ、ホットナソナト、デッツ。ホチュンケダーガシャイルディスラマデリパテルボネケナケタラクリアミスコジャマケナ。アハラハンダルミフォデルザリダカナチェミズノコケタルゴシャイダーオカタルゴシャイダーカタルナジェルケタルダオバラマサラパディハイサイドオメトノカタルナハタヤシャドハタガイレパラダエレハリザマリメリカチェトレカペレスラジャンダもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしだからもう一つのキタンのジェル。あらんきゃほかな、キャリマンテレビ。エレプレイジョンフォダダダ、ウメトノカテルナス、チダアンマスノバザ。エレゲナスナムゼミウマイテクナファネラノスサラカン、アガマスノシウディ、ファネラハディセサラ。ヨジョンダガダチダアンマスノバザ。やなぜなら、ハディスパムカーボンでシャッターミノチパムカーボンでゼミーアディモアイドでカトルホクミアノーロガラでアディメカトルホクミアノーロガラウルスティアカレビディゼミーディモアイドウラケナムテレクホクミアディスプロチエカトルナジェルアワエガナアワアワプディスロガリビオドウヤムジョブダダオメトノカテルナスハタヤシャドウアライラアンナモハメルソナエレレモクソダチハタヤシャドウチェカダエカラウコデルトウヒドウエカラウコデルトレプレカラウコエカマトサラフィザカエレモクソダガダチェカナデスラムバランダスティウマニオデスラムバランダスティウウシアカダシキラシダキムカフェリカリメイティレクレイ、スランタナワトル。オカカリマイネタラウラ、リミジェネプロウザコキネプレクウロウ、カリマイネタラウラ、ホカランギウマルチェゼビジジャプレクウン、ゼベカランプレクウン、サマータウィス、ダディスランバルのシウマラ。ネハタヤシャウエディマジマアマツダガダチェスランバルのシウマリ、オディスランタフォークウマリケナチェ、ダイベサルチェガビ。アカイクラークヤウカジジャプレケビアオチャダラジョクザウメトノカテルナスジャレフラマアディビエデゲナスナアワナムシキンモラディアラムシキンコファウナモラディチェンヌモアイダー、ヌズミダー、 だはたなマラダアガーカラフザンダマラダナハスタアレフラマアディビアダハバラチェケナゼミュマイドゼマチェケビラカダやあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたべするしゅうら。えもしれくねびじゅうらしゅうらましゅきやべまさむりやべかなあべかたらけり。わえまんまるせたまいかじゃはらむなかせれ。かもしれくねかけたびびかあらびびかじゃみび。ジェマータビラコジェジアウマニベダラマスムダムダエディジャーマルマフシュエマモハリファセマザダダチェディアジェメファーダムナカフェラジャージメカムスレキウカケテビビエゲゼマカブラウンダラジェズディアルバタジャーメムスレキゼマナカブリジあれで、キャタブルでバカブルチケタビビジジャカビラコウデアレベムシケケエゲゼマンカブリスレヤサイタヤイスランダエレスパンダレパカラファラモカブンディケナウンデファエザファルザレカアシムミニディマアモマルムソワキディザガチャウコウでと、ヒドゥデスラッエカラーウコウエカマトサラトイタザカトコウビアシムミニディマウマウマウム、エモネファレビネバチクレ、エモネムリナバチクレ。エレザーガナカトロケタルビミルネスラキエラビハケレスラマガデカ。ファハプサムダレギバスデレベクルバチャウデグリ、チェシエケルカナ。ナアシジャレンディ。私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、و ح س ا ب م ع ل ل ه ع ل ى د ه فرد وجوب رسي ده الزام ده فرسي وجوب ده فرسي ف ع ل ا ب ده وجوب نرسي نتقدير ذلك و ح س ا ب م موكول إ ل ى الله اذا ده بطن حساب كتاب الله فقط سفور ده بطن ولا چوه ت فرشت پر چا كلمات روا ده ده واقعاتن تو كلمات روا پر رام سمونه قتم منافقية و ح س ا ب م ك و ن إ ل ى الله على مند إ ل ى ت ر د ه على اسم الشهداء اذا تاكيد لفراتي ده حساب ده في يقيني ده لك جكره فلافق لك جدا لازم بي خام خابي على بخديك اذا بنقول اسرى دي سر بيكن حساب كتاب بمسرى كو كاتيري ده اسلامي ده زراوي كنا بلتا كايا كنا ده اسلام و ده كلمة و ده المزينة ده كتينة ده عز عمل ده بطور نفاق وي كنا بيا بده نخلص جاك كنا على بيسروا بركوين بي.